بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم Oh! Oh! الله. Yeah.